الله من الشيطان الرجيم. Thank you. Thank you.

Yeah. تَسْمَعُ مَا تَشَاءُ مِنْ Thank you. Thank you. القارئ الشيخ حمدي محمود الزامن، القارئ الساعة 2:00 العربية.